بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا طرقنا يوم أمس الباب الثالث من هذا الكتاب، ألا وهو كتاب الضحايا. والباب الأول الثالث ذكر فيه أحكام الذبح، وأشار إلى أنه سيتكلم عن الوقت والذبح، والكلام على الوقت يتضمن الكلام على ثلاثة مسائل، على ثلاث مسائل: بداية وقت الذبح، نهاية وقت الذبح، وما بينهما ما هو الوقت الذي يجوز أن يذبح فيه. فأشار إلى المسألة الأولى قائلاً رحمه الله تعالى أنهم اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ولأنه أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد. نعم، لكن اختلفوا في من ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة، اختلفوا في من ذبح قبل الإمام وبعد الصلاة. وسيأتي أن حتى الذبح قبل الصلاة وبعد طلوع الشمس هناك من أجازه بقيود سيأتي ذكرها. قال: فذهب مالك إلى أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام. هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وتفرد به فيعد من مفرداته، يعد من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يذبح قبل ذبح الإمام، وهذا المقصود في المدائن حيث تصلى صلاة العيد، كما جاء النقل عن مالك في المدونة. وأيضا نقل عن أو ذكر ابن أبي زيد القيرواني عن عمر وعلي بن مسعود وابن عمر وأنس أنهم يرون الأفضلية في الذبح بعد ذبح الإمام، وهذا إنما هو في اليوم الأول من أيام النحر أو أيام الأضحية، ليس في الأيام التي بعد، ليس في الأيام التي بعد. نعم، والمراد هو أن يذبح الإمام ثم يذبح الناس بعده، وأن يكون ذبح الإمام بالمصلى. أما لو ذبح الإمام صلى وخطب ونزل ولم يذبح بالمصلى بل ذهب إلى داره، فلو أنه ذبح بعده بعد نهاية الصلاة والخطبة، بحيث أن الإمام لو ذبح بالمصلى كانوا قد ذبحوا قبله فلا يجزئ، فإن توانى الإمام لما وصل إلى داره وتأخر وكان هناك من ذبح، بحيث نقدر لو أن الإمام ذبح في المصلى كانوا قد ذبحوا بعده، قالوا هذا يجزئ، قالوا هذا يجزئ كما ذكره صاحب النوادر. وهل العبرة بالإمام الحاكم أو من يقوم بمصالحهم أو من ينيبه الحاكم، أو المراد به إمام الصلاة؟ هما طريقان في مذهب مالك، والذي عليه أهل المذهب أن المراد به هو إمام الصلاة، وبه جزم ابن رشد في نوازله كما ذكر الحطاب في المواهب. فهذا حقيقة مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا في المدائن، هذا في المدائن. أما في غير المدائن أي حيث لا تصلى العيد، هذه مسألة سيأتي ذكرها في آخر هذا المبحث. وقال أبو حنيفة والثوري: يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام. هذا قول أبي حنيفة والثوري، يجوز الذبح بعد صلاة العيد ولو قبل الخطبة، ولو قبل الخطبة، قال به أبو حنيفة والثوري. ونسب النووي للأحناف أن الذبح لا بد أن يكون بعد الصلاة والخطبة. وأما الشافعية فالعبرة عندهم بقدر الصلاة. الشافعية يقولون: في الأمصار، في المدائن، في القرى حيث يصلون العيد أو لا يصلون، العبرة واحدة، وهو ماذا؟ أن الذبح يكون بعد طلوع الشمس ودخول وقت حلية الصلاة ومرور قدر صلاة العيد وخطبتين، يقولون وهما خطبتان خفيفتان، وقدر الصلاة أن يقرأ فيها بالفاتحة وقاف والفاتحة والقمر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي هو من قول الشافعية، هذا قول عند الشافعية. والقول الآخر وهو الأشهر أن العبرة بعد طلوع الشمس ودخول وقت التطوع، ويمر قدر صلاة العيد وخطبتين يعني بمقدار متوسط. إذا مضى مثل ذلك جاز أن يذبح سواء صلوا أو ما صلوا، سواء ذبح الإمام أو لم يذبح. هذا هو الذي عند الشافعية، ويسوي في ذلك بين الحضري والبدوي والمقيم والمسافر، ذبح الإمام أو لم يذبح. وبقول الشافعية قال داود وعطاء، هذا هو الأصل عند الشافعية. فالعبرة بمقدار، فلو نقول مثلا تطلع الشمس الساعة 6، يدخل وقت التطوع ساعة 6:30، قول حتى 6:30، قدر الخطبتين كم؟ نصف ساعة، ساعة 7، ينزل من المنبر بعد الساعة 7، بعد الساعة 7 يجوز أن يذبح، هذا التقدير. وعند الحنابلة أيضا قالوا يجوز الذبح بعد طلوع الشمس ودخول وقت الصلاة قدر ما يصلي الإمام صلاة العيد ويخطب في أخف ما يكون، فيجوز الذبح عند ذلك، يجوز الذبح عند ذلك. فالعبرة بالوقت وليس بالصلاة نفسها. ولا فرق عند الحنابلة كالشافعية بين المصر والقرى، وبه قال ابن المنذر كذلك. ونقل عن مالك رحمه عن الإمام أحمد في ظاهر قوله أنه يعتبر الصلاة والخطبة، يعتبر الصلاة والخطبة. ورجح ابن قدامة أنه لو ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة فإنه يجزئه. لكن المنقول عن الإمام أحمد أنه حتى ينصرف الإمام، حتى ينصرف الإمام. فهذا حاصل مذاهب العلماء في هذه المسألة. فمالك يقول بعد ذبح الإمام لأضحيته يبدأ وقت الذبح، أبو حنيفة يقول بعد صلاة العيد ولو قبل خطبة الإمام، الشافعي وأحمد يقول ينظر بعد طلوع الشمس ويدخل وقت التطوع يمضي قدر صلاة العيد فيجوز والخطبة فيجوز. ونقل عند الحنابلة ولو أن يمضي قدر الصلاة فقط. قال: وسبب اختلافهم، هذا سبب الاختلاف، اختلاف الآخر في هذا الباب، وذلك أنه جاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لمن ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح، كما مر في حديث أبي برده بن نيار حديث غيره كذلك. وفي بعضها أنه أمر لمن ذبح قبل ذبحه أن يعيد، هذا حديث آخر خرج هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى مسلم، رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال: فمن جعل ذلك موطنين. بعض العلماء رأى أن حديث جابر حادثة معينة وحديث أبي بردة حادثة معينة، فهما حديثان في حادثتين. اشترط ذبح الإمام في جواز الذبح. قلتم حديث أبي بردة قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، أو من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. إذن هذا مفاده أنه يذبح بعد الصلاة. جاء حديث جابر زادنا معنى وهو أنه يذبح بعد الصلاة بعد ذبح الإمام، إذن فلا تعارض، فاشترط ذبح الإمام في جواز الذبح وهو قول مالك. ومن جعل ذلك موطنا واحدا، من قال أن الحادثة واحدة رواها غير واحد، قال إنما يعتبر في إجزاء الذبح الصلاة فقط، لأن من ذبح قبل الصلاة يكون ذبح قبل الإمام ولا لا، فالحادثة واحدة قال. وقد اختلفت الرواية في حديث أبي بردة، وذلك أن في بعض رواياته أنه ذبح قبل الصلاة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الذبح، وفي بعضها أنه ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالإعادة. هذه الرواية في الموطأ عند مالك، الرواية أنه ذبح، أن أبا بردة قال ذبح قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه في الموطأ. لكن أكثر الروايات أن حديث أبي بردة إنما فيه أنه ذبح قبل الصلاة. وإذا كان ذلك كذلك فحمل قول الراوي أنه ذبح قبل الصلاة وقول الآخر ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الآخر ذبح قبل الصلاة على موطن واحد أولى. حديث جابر يقول من ذبح قبل الإمام يعيد، حديث أبي بردة يقول من ذبح قبل الصلاة يعيد، لكن في رواية لأبي بردة من ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد، فصار الحديث واحدا، نقول هذا الحديث يمثل حادثة واحدة فقط، وذلك فنحمله على موطن أو واحد وهو أولى، هذا استظهار من المؤلف إن كان الأمر كذلك. وذلك أن من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يكون المؤثر في عدم الإجزاء إنما هو الذبح قبل الصلاة. إذا كان الأمر كذلك فإننا نقول القيد الذي يؤثر صراحة هو أن يكون الذبح قبل الصلاة، فهذا لا يجزئ، أما إن كان بعد الصلاة فإنه يجزئ، كما جاء في الآثار الثابتة في ذلك من حديث أنس وغيره، يعني جاء من حديث أبي بردة، حديث البراء، وحديث أنس، وحديث عائشة أظن وغيره، حديث كثيرة فيها الصراحة بتقييد جواز الذبح بعد الصلاة وعدم جوازه قبل صلاة العيد، أن من ذبح قبل الصلاة فليعد، وذلك أن تأصيل هذا الحكم منه صلى الله عليه وسلم يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية، مفهوم الخطاب من ذبح قبل الصلاة فليعد، ماذا يفهم؟ من ذبح بعد الصلاة فلا يعيد، فهذه دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة يجزئ، لأنه لو كان هنالك شرط آخر مما يتعلق به إجزاء الذبح لم يسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن فرضه التبيين، النبي عليه الصلاة والسلام قال في أحاديث كثيرة أزيد من 5 أو 6: من ذبح قبل الصلاة فليعد، من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. فجعل القيد هو صلاة العيد، قبلها لا يجوز وبعدها يجوز. لو كان هناك قيد آخر كذبح الإمام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عنه، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا كانت الحاجة لا بد منها فلا بد أن يبين. يعني لما في قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل يفيد وجوب الصلاة، فهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يجب عليكم أن تصلوا ويسكت ولا يبين كيف الصلاة؟ لا بد أن يبين، فيبين هذه الصلاة. مثله هنا فرضه التبيين، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ونص حديث أنس هذا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. إذن ليذبح بعد الصلاة لا يعيد، بل في ألفاظ أخرى من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. هذه المسألة الأولى، وهذا الخلاف في من تقام فيهم صلاة العيد، أهل الحضر والمدن والقرى التي تصلى فيها العيد، هذا خلاف أهل العلم. والأقوى دليلا هو أن من ذبح بعد الصلاة أجزأت، من ذبح بعد الصلاة فإنها تجزئ، لكن الأولى والأحوط له أن ينتظر ذبح الإمام، أن يذبح الإمام أضحيته فيذبح عند ذلك. والسنة أن يذبح الإمام بالمصلى فيراه الناس ويتعلمون سنة الذبح ويتيسر لهم الانطلاق للذبح. لكن إن لم يذبح الإمام بالمصلى وذهب إلى بيته، فإن كان من ذبح بعد ذلك في وقت لو قدر أن الإمام ذبح بالمصلى كانوا قد ذبحوا بعده، فإنه يجزئ عند مالك رحمه الله. ولهذا ينتظر بعد انصراف الإمام إن لم يذبح بالمصلى قدر أن يصل داره فيذبح، أو قدر أن يكون قد ذبح لو أنه ذبح بالمصلى. قال: واختلفوا من هذا الباب في فرع مسكوت عنه، وهو متى يذبح من ليس له إمام من أهل القرى. الذي ليس له إمام في القرى لا يصلون العيد مثلا ولا تقام فيه صلاة العيد مثلا، هذا المقصود. فقال مالك: يتحرون ذبح أقرب ذبح أقرب الأئمة إليهم. قال: يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم، وهذا جاء صريحا عنه في المدونة وأيضا في النوادر وغيرها. قال: فإن تحروا وأخطأوا أجزأهم. هذا قول ابن القاسم. وأما مالك فنقل عنه أنه يجزئهم، ونقل عنه عدم الإجزاء. وقال ربيعة الرأي: شيخ مالك لو تحروا وذبحوا قبل الإمام أجزأهم إن كان بعد طلوع الشمس، لكن لو كان ذبحهم قبل طلوع الشمس فلا يجزئ. نعم. وقال الشافعي في من لا إمام ولا تقام فيه الصلاة: يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون. هذا مطلق قول الشافعي كما حكيناه سابقا، وهو أيضا قول الحنابلة كما وهو قول هذا قول الشافعية فقط، سيأتي قول الحنابلة. وقال أبو حنيفة: من ذبح من هؤلاء بعد الفجر أجزأه، من ذبح بعد الفجر أجزأه. عند الحنفية من لا صلاة عيد عندهم لهم النحر أو الذبح بعد طلوع الفجر من يوم النحر، من يوم النحر، بل حتى لو كان صاحب الأضحية أهله في القرى وهو كان بعيدا في المدن والحضر وكلف أهله أن يذبحوا عنه. قال أبو الحنفية يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، العبرة بمكان الأضحية لا بمكان المضحى عنه. وهذه الجزئية وافقهم فيها المالكية، فالعبرة بموضع الأضحية لا بموضع المضحى، وهذا هو قول الحنابلة، أي أنه بعد طلوع الفجر، أو قول الحنابلة كقول الشافعية، قول الحنابلة كقول الشافعية في هذه الجزئية، عفوا كقول الشافعية في هذه الجزئية، وهو أنهم العبرة بمضي قدر الصلاة والخطبة على الخلاف الذي سبق ذكره. وقال قوم بعد طلوع الشمس، وكذلك اختلف أصحاب مالك في فرع آخر. طيب قبل هذا، إذن من لا تقام فيه صلاة العيد، وهذا قل أن يكون الآن، غالبهم تقام فيه صلاة العيد أو أن يذهبوا إلى مكان قريب تقام فيه صلاة العيد، فإن لم يوجد فالذي يظهر الله أعلم أنه لا يذبح إلا بعد أن يصلي صلاة العيد، هو لأننا نقول بوجوب صلاة العيد وبوجوبها حتى على الأفراد. ويدل لهذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا أو قال استقبل قبلتنا فقد أصاب النسك. قال ابن دقيق: ظاهر الحديث أن من لم يصلي لا تجزئ أضحيته. قال: ولم أرى من أخذ بهذا الظاهر، وإن وجد من أخذ به فهو أولى الناس بالدليل. فمن لم تقى لا تقام فيهم العيد جماعة، نقول يصلون جماعة أو صلوا فرادى، فنقول لا يذبحون حتى يصلي هو صلاة العيد لنفسه. فرع آخر وهو إذا لم يذبح الإمام في المصلى، فقال قوم يتحرى ذبحه بعد انصرافه، هذا سبق أن ذكرنا الكلام فيه، نقله القيرواني في النوادر، وقال قوم ليس يجب ذلك. طيب فإن لم يذبح الإمام، قال خليل في التوضيح: العبرة هي الصلاة، العبرة هي الصلاة. وقال أشهب: لو أخر الإمام الذبح فلا ينتظرونه. هذا تابع للمسألة السابقة وقد حررنا وذكرنا ذلك. ممن قال بقول الحنفية في أهل القرى أنهم يذبحون بعد طلوع الفجر قال به إسحاق ابن راهوية. قال: وأما آخر الزمان، هذا الفرع الثاني، إذن بداية الذبح خلاف عند العلماء، قلنا يبدأ بعد صلاة العيد، والأحوط أن يكون بعد ذبح الإمام، والمراد به إمام الصلاة. متى ينتهي وقت الذبح؟ وأما آخر الزمان فإن مالكا قال آخره اليوم الثالث من أيام النحر، وذلك مغيب الشمس، فالذبح عنده هو في الأيام المعلومات: يوم النحر أو يوم النحر أو يوم النحر ويومان بعده. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة، هذا قول جمهور العلماء. فالأيام أيام المعلومات وأيام المعدودات، الخلاف الأيام، أيام المعدودات بالاتفاق أيام التشريق 11 ذي الحجة و12 و13، الأيام المعلومات خلاف، قيل هي 10 أيام وقيل هي أيام الذبح، وعلى أنها أيام الذبح قول الجمهور أنها أيام ثلاثة: يوم النحر 10 ذي الحجة و11 و12. فعلى هذا القول يوم النحر هو من الأيام المعلومات وليس من الأيام المعدودات، و11 و12 أيام معدودات ومعلومات، و13 ذي الحجة أي من أيام معدودات لا من الأيام المعلومات. فهذا قول جمهور العلماء، قالوا لأن الصحابة أجمعوا على ذلك، فهذا القول مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس، ولا يعرف لهم مخالف، لا يعرف لهم مخالف. نعم. قالوا أيضا بالقياس، قالوا يوم 13 الحجة من الأيام المعدودة لا من الأيام المعلومة، فإذا لا يصح أن يكون يوما للذبح، هذا قولهم. وقالوا أيضا اليوم 13 لا يعقبه مبيت بمنى كاليوم 14 فلا يصح الذبح فيه، هذا نوع قياس قالوا به. ونقلوا هذه الآثار عن بعض الصحابة كابن عمر، روى ذلك مالك في الموطأ أنه قال الأضحى يومان، الأضحى هو يوم الأضحى ويومان بعده، وروي هذا جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح عند مالك في الموطأ والبيهقي، وروى البيهقي من طريق مالك بلاغا مثل هذا عن علي، وروى البيهقي أيضا عن أنس الذبح بعد النحر يومان، ونقل أيضا وروي عن ابن عباس وفي سنده ما قال، وروي عن عمر وعن أبي هريرة، فهذه آثار استدلوا بها. وقال الشافعي والأوزاعي الأضحى أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وسيأتي دليله لاحقا. وروي عن جماعة أنهم قالوا الأضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة، هذا قال به ابن سيرين محمد بن سيرين من التابعين، ووافقه على ذلك سعيد بن جبير وجابر بن زيد أبو الشعثاء، قالوا الأضحى يوم واحد بالنسبة لأهل الأمصار، أما لأهل منى فثلاثة أيام. وقد قيل الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة، قال وهو شاذ لا دليل عليه، هذا جاء عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف صحابي رضي الله عنه قال كان الرجل من المسلمين يشتري أضحيته فيسمنها حتى يكون آخر أو آخر ذي الحجة فيضحي بها، رواه البخاري في صحيحه معلقا، ووصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن حنبل بإسناد صحيح. قال الإمام أحمد هذا الحديث عجيب، وقال ابن رشد هو شاذ لا دليل عليه، لكن كل هذا جاء عن بعض الصحابة وقد يتأول له. وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف، وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما اختلافهم في الأيام المعلومات، ما هي في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فقيل يوم النحر ويومان، وذكرنا الآثار الصحابة في ذلك، ويومان بعده وهو المشهور، وقيل العشر الأول من ذي الحجة، هذا الخلاف الأيام المعلومات، فمن قال هي يوم النحر يومان بعده قال آخر يوم من النحر هو اليوم الثاني من أيام التشريق. السبب الثاني معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير ابن مطعم، وذلك أنه ورد فيه عنه صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح، وكل أيام التشريق ذبح، فالآية معارضة دليل الخطاب اللي هو المفهوم لحديث جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، هذا الحديث رواه أحمد البزار بن حبان والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولعله يؤيده حديث مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله سبحانه وتعالى، هذا وجه الخلاف. وقد جاء عن بعض الصحابة أن أيام الذبح هي أربعة أيام كما قال الشافعي، روي ذلك عن علي رضي الله عنه كما ذكره النووي في مجموع شرح المهذب وابن قدامة في المغني وابن حزم في المحلى، ونقل عن ابن عباس روى ذلك البيهقي أيضا وذكره ابن قدامة والنووي، وروي عن ابن عمر ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وإن كان الصحيح عن ابن عمر أنه قال يوم النحر ويومان بعده، فهذا سبب الخلاف توضيحه. فمن قال في الأيام المعلومات إنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال لا نحر إلا في هذه الأيام، ومن رأى الجمع بين الحديث والآية وقال لا معارضة بينهما إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية، مع أن الآية ليست مقصود منها تحديد أيام الذبح، والحديث المقصود منه ذلك، لا تعارض بين الآية والحديث. الآية فيها أن الذبح يكون في الأيام المعلومات، لكن ما هي؟ لم تحددها، والحديث حددها، إذن لا تعارض. قال يجوز الذبح في اليوم الرابع إذ كان باتفاق من أيام التشريق، ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأنها ثلاثة بعد يوم النحر، إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال يوم النحر من أيام التشريق، هذا قول فرض به سعيد بن جبير. فالاتفاق على أن يوم النحر من الأيام المعلومات لا من الأيام المعدودات إلا قول سعيد بن جبير. وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين المتقدمين، وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي العشر الأول، وهو قول ابن سيرين، قال الأيام المعلومات هي الأيام العشر الأول ومنها آخرها وهو يوم النحر، فلا ذبح إلا في يوم النحر. قال وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم العاشر وهي محل الذبح المنصوص عليها، فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر أو يوم النحر فقط. هذا خلافهم في هذه المسألة، والأظهر كما هو واضح في الحديث أن أيام الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فيجوز أن يذبح يوم النحر ويوم يوم التشريق أول يوم التشريق 11 ذي الحجة، أو اليوم الثاني من يوم التشريق 12 ذي الحجة، أو اليوم الثالث من يوم التشريق 13 ذي الحجة، فصارت أيام الذبح أربعة أيام، فصارت أيام الذبح أربعة أيام. قال الشافعي اليوم الرابع ليس فيه يعني باب القياس، قال اليوم ثلاث أيام التشريق يعني يرمى فيه كما يرمى في اليوم الأول والثاني، فكذلك يذبح فيه، هذا من باب القياس. هذا في المسألة أو الفرع الثاني في قضية وقت الذبح. إذن ألخص حتى يأخذ الحصيلة الجميع، بداية الذبح يكون بعد صلاة العيد، والأفضل يكون بعد ذبح الإمام، هذا التفصيل. نهايته مع آخر أيام التشريق، إذا انتهت أيام التشريق انتهت الأضحية وفات وقت الأضحية. وأما المسألة الثالثة وهي اختلافهم في الليالي، وهي اختلافهم في ليالي أيام التشريق أو في اختلاف الليالي التي تتخلل أيام النحر، هل يجوز الذبح في الليالي أو لا؟ فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق ولا النحر، هذا قول مالك. في المدونة سئل ابن القاسم عن ذلك فقال مالك لا يجزئه ويعيد. قال ابن القاسم معلقا إنما ذكر الله ذلك في أيام منى، ولهذا فوقت الذبح عند مالك من أول وقت الذي ذكرناه بعد ذبح الإمام إلى غاية الزوال، أما بعد الزوال إلى العشاء فيكره، أما بعد العشاء فلا يجزئ إلا إذا كان جاهلا أجزأه. وإلا إذا كان آخر أيام الذبح عنده اللي هو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة واليوم الثالث من أيام الذبح، إن لم يضحي إلا بعد العشاء فعند المالكية يجزئه ذلك، يجزئه ذلك. سيأتي الدليل والخلاف في هذا والنقاش. نعم. هذا قول مالك. وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز ذلك. قال الشافعي: إن ضحى في الليل من أيام من أيامه أجزأ عنه، أجزأه. قال: إنما أكره لمعنيين، الأول الخطأ في الذبح والنحر، والثاني أن المساكين لا يحضرون في الليل كما يحضرون في النهار. فمالك يرى الجواز لكن مع نوع كراهة بسبب أمرين: خشية أن يخطأ ويغلط، والثاني لا يحضر ويستفيد من الأضحية المساكين في الليل كما يستفيدون في النهار في النهار. فعند الشافعية يجوز مع نوع كراهة، وكذلك عند أبي حنيفة، وكذلك عند أبي حنيفة كما ذكر الطحاوي في مختصره: ولا يليها كهي في أيامها. قالوا: لأن الليل تابع لليوم ويجوز الرمي فيه فيجوز الذبح كذلك، لكن قالوا يكره أيضا كقول الشافعي، لأنه يحتمل الخطأ والغلط إما في ذبحها، وإما في أن يذبح غير شاته، أو إما أن يفوت بعض شروط الذبح لوجود الظلمة، لكن هذا نوع كراهة ولا يمنع الجواز، ولا يمنع الجواز. وكذلك عند الحنابلة قالوا: الذبح يكون في النهار دون الليل، هذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله، وقيل يجوز ليلا قال ابن قدامة وهو اختيار المتأخرين. فعدم الذبح نهارا ليلا عندهم يعني فيه نوع كراهة، وإلا فالصحيح الجواز. فحاصل ذلك أن الذبح ليلا لا يجوز ولا يجزئ عند مالك، ويجزئ عند غيره مع نوع كراهة. ولهذا قال خليل في مختصره: والنهار شرط، والنهار شرط، يعني في صحة الأضحية. نعم. وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في اسم اليوم. الاشتراك هذا مبحث من مباحث الأصول، مبحث من مباحث الأصول، وهو المشترك، والمراد اللفظ الذي يدل على معاني تتساوى في الدلالة وفي المعنى، فيطلق على هذا وذا وذا، فعلى أيهم يحمل؟ كلفظ العين، تطلق العين على الباصرة، ويطلق العين على الجاسوس، وتطلق العين على الشيء بعينه، ويطلق أيضا على الذهب، وتطلق على العين الذي هي صنبور الماء. فإذا جاء لفظ العين على ماذا يحمل؟ لفظ المشترك. فقالوا اسم اليوم مشترك، لأنه يراد به النهار ويراد به الليل والنهار، فما المقصود هنا؟ وذلك أنه مرة يطلقه العرب على النهار والليلة، ولهذا قلنا تعلم لغة العرب أمر ضروري وهو فرض كفائي، ويتعين في حق من يتفرغ أو يهتم بالعلم وطلب العلم الشرعي، مثل قوله تعالى: فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام. ومرة يطلقه أي العرب على الأيام دون الليالي، مثل قوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فالأيام هنا هي النهار مو الليل، لأنه لو كان الليل داخل صار ثمان ليالي وليس سبعة. فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى: ليذكر اسم الله في أيام معلومات، قال يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الأيام. ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليل في هذه الآية، قال لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل. هذا سبب الخلاف. قال: والنظر، أي التحقيق والبحث عن سبل الترجيح، والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني؟ اليوم يطلق على الليل والنهار معا، ويطلق على النهار فقط، لكن اليوم ما هو الجانب الأغلبي الذي يطلق عليه؟ هل الغالب إذا قلت يوما المقصود هو النهار، أو الغالب إذا قلت يوما المقصود هو الليل؟ ما هو؟ قد يقال أن الغالب هو إيش؟ هو النهار، لأنه غالب النصوص أو كثير من النصوص يرد فيها الجمع بين اليوم والنهار. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، يومين وليلتين، ثلاث أيام ولياليهن. أذن رخص لمسعى الخف يوم وليلة، ثلاث أيام ولياليهن، ومثل هذا ومثل هذا كثير. فكأن اليوم يقابل الليل، فصار كأن الغالب يطلق اليوم على النهار. ويشبه والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني، ويشبه أن يقال إنه أظهر في النهار منه في الليل، أظهر في النهار منه في الليل. لكن إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط، لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب. إذا قلنا اليوم يطلق غالبا على النهار، مع ذلك فالآية ليست دليلا قويا على منع الذبح في الليل. لما؟ لأنه يصير الاستدلال بالآية هو استدلال بنوع من أنواع الدلائل الضعيفة. قال إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط، لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب، وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم. وهذا النوع من أنواع الخطاب هو من أضعافها، حتى إنهم قالوا ما قال به أحد من المتكلمين إلا الدقاق فقط. يعني قال لو قلنا أن اليوم المراد به غالبا النهار، فهذا لا يدل على أن الآية قوية في الاستدلال، أو أن هذا الدليل قوي في الاستدلال في منع الذبح ليلا. لما؟ لأنه إذا قلنا في أيام المعلومات، أي نهار معلوم، يعني عدد من النهار معلوم، فهذا استدلال بدليل الخطاب، وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم الذي يسمى بمفهوم اللقب. مفهوم اللقب، ما هو مفهوم اللقب؟ مفهوم اللقب أن يرد النص الشرعي يعلق الحكم على لقب، على اسم جامد. لقب اسم جامد، سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين، لقبا أو كنية أو اسما أو نسبة أو غيره، هذا هو مفهوم اللقب. وهذا المفهوم جمهور العلماء على أنه ضعيف لا يستدل به ولا يقوى على الاستدلال. قال به الدقاق وهو من الشافعية، ونسب أيضا القول به إلى ابن خويزمنداد وابن القصار من المالكية. نعم. وفصل بعضهم في مفهوم اللقب فقال هذا الاسم إذا كان اسما مشتقا من معنى فحكمه حكم الصفة عند الجمهور، أما إذا كان هذا الاسم لقب غير مشتق فليس بحجة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مفهوم اللقب أن اللقب إما جنس أو ما يجري مجرى العلم، وهو مفهوم ضعيف إلا إذا دل السياق على اعتباره فيحتج به على الصحيح. قال تعالى ففهمناها سليمان، خص بالفهم دون غيره. لكن في قوله تعالى محمد رسول الله، يعني ما يوجد رسول إلا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا يوجد، فقد يكون في سياق ضعيف. أما إذا دل السياق على اعتبار هذا المفهوم وأنه يدل على التخصيص، فها هنا يعتبر هذا المفهوم. نعم، هذا الكلام في توضيح مفهوم اللقب للمؤلف أشار إليه، ويعني هذا مأخوذ ملخص من تعليق شيخنا فركوس على كتاب الإشارة للباجي، شرحه لكتاب الإشارة للباجي، فأشار إلى مفهوم اللقب والخلاف فيه، فما هو ما ذكرته مأخوذ منه من كتابه بتصرف يسير. نعم. قال إلا أن يقول قائل إن الأصل هو الحظر في الذبح وقد ثبت جوازه بالنهار، فعلى من جوز بالليل الدليل. إلا أن يقول قائل من المالكية: الذبح الأصل فيه المنع، فيكون الذبح بدليل، جاء الدليل على الذبح في النهار، هاتون الدليل يجوز الذبح في الليل. إذا كان ما عندكم فنبقى على الأصل الذي هو الحظر. هذا يعني وجه آخر أشار إليه ابن رشد رحمة الله تعالى عليه. ونقول الله أعلم، قول الجمهور أقوى لقوله عز وجل يذكر اسم الله في أيام المعلومات، وإن كان اسم اليوم قد يكون في الغالب يطلق على النهار، لكن لا دليل يمنع، لا دليل يمنع من الذبح ليلا، ولأن الذبح يجمع هذه الأيام الأربعة ليلها ونهارها، وهي عبادة معلومة وواضحة ولا تأثير في مثل هذا الزمن في جواز ذبحها، أي كونه يكون بالليل أو النهار. فإن خشي شيء مما ذكره الأئمة كالخطأ والغلط فيها فله أن يؤخر ذلك إلى النهار، والعلم عند الله تعالى. فهذا فيما يتعلق بقوله رحمه الله، ويتعلق بالذبح المختص بالضحايا النظر في الوقت والذبح. هذا فيما يتعلق بالوقت، بدايته بعد صلاة العيد والأحوط بعد ذبح الإمام، نهايته آخر أيام التشريق يعني يوم الرابع بدءا من يوم العيد. ويجوز الذبح في أثناء هذه الأيام الأربعة سواء نهارا أو ليلا. طيب، أما الذابح فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي ذبح أضحيته بيده، هذا بالاتفاق أن الأفضل أن يذبح أضحيته بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في ذلك. وكان الصحابة منهم من يأمر حتى بنيه وبناته أو أهله حتى من النساء أن يتولين ذبح أضحيتهن بأنفسهن، فالاستحباب أن يكون التضحية بيد صاحبها، نعم، لما فيه من حقيقة التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الأضحية. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، فصلي لربك وانحر، فاذكر اسم الله عليها صواف، إلى آخر الآيات والحديث في ذلك. فالاتفاق على أنها الأفضل والمستحب أن يتولى صاحب الأضحية ذبحها، واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح. إذا وكل غيره جائز، إذا وكل غيره فإن ذلك جائز لا مانع فيه، لكن يجب أن يوكل من تجوز ذبيحته. فإذا وكل غيره من المسلمين فهذا جائز بالاتفاق، لكن إن وكل غيره من غير المسلمين ممن تجوز ذبائحهم كأهل الكتاب من النصارى واليهود مثلا، هل له أن يوكله في ذبح أضحيته الذي عليه الجمهور جواز ذلك؟ الذي عليه الجمهور جواز ذلك هو مذهب الحنفية والشافعية، لكن منع الإمام مالك رحمه الله وأيضا الإمام أحمد ونقل عنهما الجواز، والصحيح جواز ذلك لأن الله جل وعلا أباح ذبيحة هؤلاء. طيب، واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه؟ مسألة أخرى، لو ذبح أضحيته دون إذنه لم يأذن له فذبحها، هل تجزي أو لا؟ فقيل لا تجوز، هو يحكي الخلاف الآن في مذهب مالك، فقيل لا تجوز، وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا أو ولدا أو أجنبيا، أعني أنه يجوز إن كان صديقا وولدا، ولم يختلف المذهب فيما أحسب أنه إن كان أجنبيا أنها لا تجوز. جاء في المدونة أن ابن القاسم سئل لو ذبح الرجل أضحيته ذبحت أضحية الرجل بغير إذنه، قال ما سمعت عن مالك شيء في ذلك، لكن أقول إن كان مثل الولد وعياله وذبحوها له جائز، وأما غيره فلا تجزئ. وعند مالك لو ذبح كل أضحية غيره دون إذنه، قال لا تجزي عن أحد منهما ويضمن كل منهما لصاحبه لحمها. أما عند الحنفية فإنه لو ذبح كل منهما ذبيحة الآخر دون إذنه أجزأه ولا ضمان لكل منهما ولا ضمان لكل منهما. أما إذا ذبحت أضحية الرجل دون إذنه فعند الحنفية قالوا القياس لا يجزئه ويضمن قيمتها. لماذا لا يجزئ؟ قالوا لأنه ذبح بغير إذنه فكأنه لم يعتبر في ذلك الأضحية. قالوا والاستحسان الجواز وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. قال لما؟ ما هو الاستحسان؟ وجه الاستحسان أنه لما عينها أضحية فقد تعينت للتضحية فهي لا تصح ولا تشرع في غير ذلك، فإذا ذبحها غيره بغير إذنه أجزأت عنه. وأما عند الإمام الشافعي رحمه الله قال إن ذبح في الوقت، إن ذبحت الأضحية في الوقت وأدركها صاحبها قبل استهلاكها فإنها تجزئ، أما إذا لم يدرك منها شيء فلا تجزئ ويرجع عليها صاحب يرجع بالقيمة، وأما لو ذبحت في غير وقتها فلا تجزئ أيضا. نعم، نقول إذا ذبحت أضحية بغير إذنه إن لم يكن في وقت الذبح الأضحية فماذا؟ نقول ها هنا لا تجزئ أضحية وتلزمه غيرها إن كان يستطيع. وإن ذبحت في وقت الذبح بغير إذنه فالأصل هنا أن يفصل، هل ذبحت بمعنى أنها سرقت وذبحت أم أنها ذبحت قصد أنها له؟ إن كانت سرقت فقد ضلت، فإن فرط وجب عليه غيرها، وإن لم يفرط فإن استطاع أن يأتي بغيرها فذاك، وإلا فلا يكلف الله نفسا وسعها. أما إذا ذبحت بغير إذنه لا على سبيل السرقة فلا شك ولا ريب أنها تجزئ، والعلم عند الله تعالى. طيب، ألخص هذا: السنة أن يتولى الذبح بنفسه، ويجوز أن يوكل غيره، يجوز أن يوكل غيره ممن تجوز ذبيحته، ولو ذبحت بغير إذنه فتفصيله الذي ذكرناه قريبا. قال الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا. في أحكام لحوم الضحايا يعني ما يأكل منها مما لا يأكل، وما يتصرف فيها وما لا يتصرف فيها. قال: واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر. نعم، البائس الفقير المحتاج. والقانع أي القنوع الذي قانع بما عنده لكن هو في حاجة، والمعتر من ليس في حاجة، وقيل عكس ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا، حديث رواه البخاري من حديث سلمة الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال: كلوا وأطعموا وادخروا. فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. ونحو أيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي، ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام أو أذن في ذلك عليه الصلاة والسلام وقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة، يعني أنه جاء أناس من القرى وهم بحاجة إلى الأكل وإلى لحوم الأضاحي، فأمر بأن لا يبقى منها شيء في البيت. وأما الآن بعد مضي ذلك العام أذن فقال: فكلوا وادخروا وتصدقوا. هذا متفق عليه العلماء أنه يأكل ويتصدق ويطعم يهدي أيضا، لكن هل هذا على سبيل الحتم والوجوب؟ ولا بد أن يجمع، وهل لا بد أن يجمع بين الثلاثة؟ قال: اختلف قول مالك، مذهب مالك هل يؤمر بالأكل والصدقة معا أم هو مخير بين أن يفعل أحد الأمرين، أعني أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل. يعني هل مذهب مالك أنه يأكل منها ويتصدق لا بد من اثنين، أو لا بد من واحد منهما يأكل فقط أو يتصدق ولو بها كلها؟ وقال ابن المواز: له أن يفعل أحد الأمرين، يعني لو لم يتصدق بشيء منها جاز له، ولو تصدق بها كلها جاز، وهذا ذكره القيرواني في النوادر والزيادات. وقال ابن حبيب: ينبغي أن يأكل منها ويطعم، ولو أراد التصدق به كله لغناه عنه كان كأكله كله، لو تصدق بها كلها كأنه أكلها كلها. قال: يفعل الأمرين جميعا، وهذا قول مالك، هكذا قال ابن حبيب المالكي. جمهور العلماء على أن المستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي، ويجوز أن يدخر، ولو أنه أكلها كلها ولم يتصدق فلا شيء عليه، ولو تصدق بها كلها أيضا فلا شيء، لكن المستحب والمسنون الآكد أن يأكل وأن يتصدق. وما هو القسط الذي يجزي أن يتصدق؟ قيل الثلث، وقيل النصف، قيل الكتف، وقيل غير ذلك. واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا: ثلثا للادخار، وثلثا للصدقة، وثلثا للأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا وتصدقوا وادخروا، حديث الصحيح. وقال عبد الوهاب في الأكل: إنه ليس بواجب في المذهب، خلافا لقوم أوجبوا ذلك. عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب المالكي: وأظن أهل الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى أقسام الثلاثة التي يتضمنها الحديث، والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز. إيش عندكم؟ أنه لا يجوز بيع لحمها. عندي هنا: لا يجوز مع لحمها، لا يجوز بيع لحمها. طيب، قبل ذلك نقول الأقرب الله أعلم وجوب ما جاء في الآية: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا في معرض الامتنان، وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا وتصدقوا وادخروا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر بدنه جمع من كل بدنة قطعة ووضعت في قدر حتى طبخت، وأكل منها ومن ملكها صلى الله عليه وسلم. فالأقرب لزوم ذلك أو تأكده، والأفضل أن يجمع بين الأكل والصدقة والهدية أيضا، والعلم عند الله تعالى. قال: والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها، هذا قول جمهور العلماء لا خلاف فيه. واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها، فقال الجمهور لا يجوز بيعه، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير، لا يجوز بيعه بالدينار والدرهم، لكن بغير الدينار والدرهم يجوز، أي بالعروض كما ذكر صاحب المبسوط. قال وله أن يعاوضه بمتاع، يبيع بالدينار والدرهم لا يجوز، لكن يبيعه بمتاع من باب المقايضة جائز، لأنه جعله من باب الانتفاع. وقال عطاء يجوز بكل شيء، دراهم ودنانير وغير ذلك. ونقل جواز البيع عن الأوزاعي والنخعي وعن أحمد وإسحاق، نقل ذلك ابن المنذر، لكن المشهور عن جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية عدم جواز بيعه، المنع لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله على ذبح الأضاحي وقال لا تأتي تعطي الجازر منها شيء ونحن نعطيه من عندنا، والحديث صحيحين. ولحديث أيضا أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، رواه الحاكم والبيهقي وحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع كما ذكره السرخسي في كتاب المبسوط، لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع بها، الجلد والشعر والوبر يجوز أن ينتفع به، فإذا أعطاه وأخذ شيئا آخر قالوا هذا من باب الانتفاع، لكن الحقيقة هذه معاوضة، معاوضة عرض بعرض، فهو بيع. وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب والحمد لله، يعني أصول هذا الكتاب الذي هو كتاب الضحايا، الذي هو ماذا؟ كتاب الضحايا. يأتينا بعده كتاب الذبائح. قال كتاب الذبائح والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في 5 أبواب. الباب الأول في معرفة محل الذبح والنحر، وهو المذبوح والمنحور. الباب الأول يتكلم على المذبوح والمنحور، كيف يذبح وما هو موضعه وما يتعلق بذلك. الباب الثاني معرفة الذبح والنحر، كيفيته وصفته وطريقته. الباب الثالث في الآلة التي بها يكون الذبح، بماذا يذبح. الباب الرابع في معرفة شروط الزكاة. والخامس في معرفة الذابح والناحر، والأصول هي 4 أي السابقة، والشروط يمكن أن تدخل في 4 الأبواب، والأسهل في التعليم أن يجعل بابا على حدته، يعني في معرفة الذبح والناحر. الأصول هي 4 أبواب السابقة، والشروط يمكن أن تدخل في 4 الأبواب، والأسهل في التعليم أن يجعل بابا على حدته. هو جعل 5 أبواب، قال الأقرب أنها 4 أبواب، لكن أن نفصل الشروط لوحدها بابا مستقل، أنه باب مستقل، هذا أسهل وأقرب في تعليم الطالب. طيب نشرح إن شاء الله يوم غد في الباب الأول في معرفة محل الذبح والنحر، إن شاء الله الجواز، إن شاء الله تعالى التوفيق. يقول يوم عرفة يتزامن مع يوم الجمعة، فهل نصومها لوحدها أم مع يوم قبلها؟ نقول جمهور العلماء على كراهية صيام يوم الجمعة لوحده، هو مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، حديث جابر وأبي هريرة وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، عن صيام يوم الجمعة إلا بيوم قبل أو يوم بعد، لا نهى عن إفراد يوم الجمعة، وقال لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام دون سائر الأيام. ففي قول جمهور العلماء لا يصام الجمعة لوحده إلا بيوم قبل أو يوم بعد على الخلاف. ومالك يرى الجواز، وقال الذين أدركتهم من الجماعة ومن العلماء أدركتهم يتحرون صيام هذا اليوم، والصحيح هو قول جمهور العلماء. لكن إذا وافق الجمعة يوما فاضلا فلم يكن الصائم قد قصده بالصيام وإنما جاء اتفاقا، فهل يقال أيضا يصام يوم قبله أو نقول ماذا؟ أو نقول يجوز أن يصومه لوحده؟ بعض العلماء يرى جواز صيامه لوحده لأن الحديث قال لا تخصوا يوم الجمعة، وهذا لم يخص، لكن الروايات الأخرى الصريحة الواضحة في النهي عن إفراد يوم الجمعة وعن صيامه لوحده يدل على أن الواجب و والمشروع هو أن يصام بيوم قبله، بيوم قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية وهي وقد وجدها صائمة يوم الجمعة بعد العصر، دخل عليها قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين الصوم غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. فإذا نقول نصوم الخميس والجمعة، نسأل الله عز وجل لنا التوفيق جميعا. هل يجوز أن يشترك أخوان في ثمن شراء الأضحية إن كانت بقرة أو ناقة؟ جائز. أما الشاة فإنما هي تجزي عن رجل واحد وعن أهل بيته. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.